بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فنواصل فيما بقي من كتاب الجهاد، وبقي معنا 3 فصول، وبإذن الله كما اتفقنا أنه بقي درس غير هذا الدرس، بقي درسان أو 3 على الأكثر. وهناك مسائل مهمة جدا رأيت أن أؤجلها في آخر الفصل، وهي مهمة كالأمان وعقد، يعني أهل الذمة وكيف تكون، وأخذ الجزية والهدنة، إنما نشير إليه إشارات الآن. أما تفصيل ذلك فيكون بعد أن ننتهي من المتن، لأننا حقيقة حريصون على أن ننتهي من كتاب الجهاد ولا يبقى منه شيء للفصل القادم، خاصة أن ما بقي إلا القليل، وفي الدرس الأخير يكون إن شاء الله البقاء مع بقية المسائل، أو في الدرس القادم حسب ما يتيسر بإذن الله. فنواصل الآن مع باب عقد الذمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب عقد الذمة. عقد الذمة جائز لأهل الكتاب ومن تدين بدينهم على أن تجري بيسر عليهم أحكام الإسلام، أحكام المسلمين. الآن بدأ فيما يتعلق بعقد الذمة، والمقصود بعقد الذمة، الذمة هي العهد. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الإل هو القرابة، والذمة هو العهد أو العقد. يعني هؤلاء، يعني اللي يقول جل وعلا عنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي ليس هناك مانع يمنعهم من الغدر بالمسلمين، لا قرابة ولا عهد. فهذا المقصود بالذمة، فالذمة هي العهد. ولذلك لما يقول الإنسان بذمتي، ليس هذا قسم كما يفهمه البعض وهو دارج في منطقتنا، لا، يقصد بذمتي أي متعلق بذمتي، فهو نوع من العهد، فهو نوع من العهد. يقول المؤلف هنا رحمه الله: عقد الذمة جائز لأهل الكتاب. هنا عندنا هدنة وعقد الذمة والأمان، كل واحدة تختلف عن الأخرى. الهدنة، يعني ما معنى، ما الفرق بين الهدنة وعقد الذمة والأمان؟ الهدنة هو ما يسمى بالعهد السابق، وهي معاهدة الكفار وهم في أرضهم أو أرض للمسلمين تغلبوا عليها وصعب قتالهم، وذلك بوضع القتال مدة معينة حتى يتقوى المسلمون، وسيأتي لها تفصيل بإذن الله، ليس في اليوم، لأن فيها تفاصيل، وهل تكون مطلقة أو مقيدة، وما هي مدتها، ومن يقوم بها، وما هي لوازمها. هذا الذي قلت لكم أنظر هل المناسب أن نأخذها في الدرس القادم أو الذي بعده، وقد يكون الأخير بالنسبة لدروس الفقه، وقد نضطر لدرس ثالث فقط لما يتعلق بالتفسير، واحتمال أن لا نحتاج إلى ذلك. فالشاهد أن هذا ما يتعلق بتعريف الهدنة هنا، أما تفسيرها وسأعيد التعريف إن شاء الله مستقبلا عندما أدخل في تفاصيلها. وأقول الهدنة هو ما يسمى العهد السابق، وهو معاهدة الكفار وهم في أرضهم أو أرض للمسلمين تغلبوا عليها وصعب قتالهم. قد تكون أرض للمسلمين احتلوها، فمثلا في فلسطين الآن، يعني هل يجوز أن تعقد هدنة مؤقتة أو غير مؤقتة؟ هذا بالشروط التي تأتي، نعم العلماء تحدثوا عن ذلك وتفاصيله كما قلت في حينه بإذن الله، مع أن فلسطين أرض للمسلمين ليست لليهود، وأحيانا نقول لا أرض للكفار، ولكن حتى ما يستمر القتال يكون هناك عقد بينهم وهي هدنة وضع الحرب كما فعلنا بصلى الله عليه وسلم مع أهل مكة، وإن كانت مكة الحقيقة الأرض كلها لله يورثها من يشاء من عباده، لكن لم تكن يعني كانت لم يدخل الإسلام ولم تفتح إلا بعد الهجرة بسنوات، وفتحت بعد ما صلح الحديبية كما تعلمون. ثانيا يعني هذا بالنسبة لما يتعلق في، أما أهل الذمة المراد هنا بهذا الفصل والذي سيأتي أو يعني ببقية أهل الذمة فهم الخاضعون لحكم الإسلام. أهل الذمة اللي سيأتي الآن الكلام عنهم فهم الخاضعون لحكم الإسلام في أرض المسلمون ومقيمون فيها، يعني بلاد المسلمين يكون فيها أهل ذمة، هؤلاء هذا المراد بهم أهل الذمة، وهم الذين يدفعون الجزية كما ذكر المؤلف. أما الأمان فهو يعطى للكافر إذا أراد دخول بلاد المسلمين لحاجة أو عمل مؤقت. الأمان تعطى للكافر أو يعطى الأمان للكافر إذا أراد أن يدخل أرض المسلمين لحاجة أو غرض أو عمل مؤقت، وهذا أيضا له تفاصيلها. الأمان له تفاصيله، من يعطيه؟ هل خاص بالإمام ونائبه أو لجميع المسلمين؟ هذا كله إن شاء الله كما قلت سيأتي تفاصيله، لكن أردنا مدخل لهذا الفصل أن نفرق بين الهدنة وبين أهل الذمة وبين الأمان. يقول المؤلف هنا: عقد الذمة جائز لأهل الكتاب ومن تدين بدينهم على أن تجري بيسر عليهم أحكام الإسلام. عقد الذمة قال بعض تعريفه إقرار، تعريف عقد الذمة إقرار بعض الكفار، إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين، إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين، يعني هذا تعريفه اصطلاحا. وقيل وإن كان نفس المعنى لكن تفصيل أكثر: إقرار بعض الكفار على دينهم بشرط بذل الجزية، بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، وهما تعريفان متقاربان. والمقصود هنا بالتعريف إقرار بعض الكفار على دينهم أي أن يكون في بلاد المسلمين يهودي أو نصراني أو مجوسي أو كافر على القول الصحيح يبقى على دينه ويقر على ذلك بشرطين: بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. وهنا فرق يسير قد لا ينتبه البعض، لأن هناك من يعرف، والتعريفات دائما يجب أن تكون دقيقة، تعريفات الفقهاء يجب أن تكون جامعة مانعة، لأن أي خلل بكلمة واحدة قد يحدث خللا في الحكم. مثال: لو جاءنا واحد وقال إقرار بعض الكفار على دينهم بشرط بذل الجزية والتزام الملة، خطأ هذا، لأن المقصود إذا قلنا التزام الملة هو الإسلام، ففي فرق بين التزام أحكام الملة والتزام، نعم فرق بين الالتزام بأحكام الملة أو التزام الملة. التزام الملة هو أن يكون مسلم، إذن هنا ما أصبح من أهل الذمة وأصبح مسلم، لكن نقول التزام أحكام الذمة أحكام الملة، هذا هو التعريف الدقيق، وهذا هو المراد في النسبة لهؤلاء. وعندما أتحدث أيها الأخوة في هذه التعريفات سيأتي إن شاء الله يعني في درس قادم وقد يكون في آخر الدروس، هل هذا الآن واقع في بلاد المسلمين؟ هل هو مطبق أو ليس مطبق؟ وما هو الحكم؟ هذه تفاصيل يأتي، ولكن نحن نقر أحكام مهمة، لأنه ورد كما تعلمون، ولكن يجب أن يكون عندنا من الفأل وحسن الظن والاستبشار ما هو أبعد من واقعنا الذي نعيشه، لأنه ورد عن أن عيسى عليه السلام أنه إذا جاء يكسر الصليب ويضع الجزية، فمعناه أن الجزية ستكون موجودة، معناه سيعود للإسلام حكمه وهيمنته، على بلاد الله جل وعلا منهم بين مسلم وبين دافع للجزية. فهذه بعض النصوص تعطي دلالات على عودة الإسلام وما نبشر به. أما متى ذلك باشر في الدرس القادم، علم ذلك عند ربي. لكن هناك بوادر وهناك إشارات، وقد يكون في منطقة دون منطقة، وقد تكون البشائر في مكان دون مكان، حتى لا يصاب الناس بيأس أو قنوط أو سوء ظن. وهذا لا يعني الجلوس والتقاعس، لا كلا وحاشا. إذن هذا تعريف ما يتعلق بعقد الذمة. ثم سيبدأ الآن يفصل المؤلف من هم الذين تكون لهم عقد الذمة. هل هو لكل كافر؟ هل هو لأهل الكتاب فقط؟ هل هو للمجوس؟ هذا إن شاء الله تفاصيل ذلك، وسألتزم بالمنهج الذي سلكته ألا أطيل إلا بحد قدر الحاجة. أما الذي يحتاج تفاصيل طويلة قلت لكم سأؤجله في الدرس القادم أو الذي بعده بإذن الله. نعم. لا تعقد إلا لأهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ومن تدين بدينهم كالسامرة يتدينون بشريعة موسى ويخالفون اليهود في فروع دينهم، وكالفرنج وهم الروم ويقال لهم بنو الأصفر، والأشبه أنها لفظة مولدة نسبة إلى فرنجة بفتح أوله وسكون ثالثه، هي جزيرة من جزائر البحر، النسبة إليها فرنجي فروع، والصابئين والروم والأرمن وغيرهم ممن انتسب إلى شريعة موسى عليه السلام. والأصل في ذلك قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقول المغيرة رضي الله عنه يوم نهاوند أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، رواه البخاري. وفي حديث بريدة رضي الله عنه أدعهم إلى أحد خصال ثلاث، أدعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، رواه مسلم. واصل يا شيخ واصل. أو لمن لهم شبهة كتاب كالمجوس، لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع، فذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم بأخذ الجزية منهم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، رواه الشافعي. ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري وغيره. ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، ولأنه عقد مؤبد فعقده من غير الإمام افتئات عليه. هنا عدة مسائل. مثلا نرجع للأحاديث. الحديث الأول عندنا حديث بريدة طبعا، أو الذي قبله حديث المغيرة، حديث رواه البخاري صحيح، وحديث بريدة أيضا كذلك رواه مسلم وهو صحيح. الذي بعده وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنة بهم سنة أهل الكتاب ضعيف، قال الشيخ الألباني هذا ضعيف الذي رواه الشافعي. ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، هذا رواه البخاري أيضا. وهذا ما يتعلق بنسبة الأحاديث. هجر معروف أنها هي الأحصى، تسمى سابقا البحرين وليست البحرين الموجودة الآن، إنما هجر هي المقصود بها الأحصى، المنطقة المعروفة الآن. المؤلف الآن أيضا في قوله تعالى حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، ما معنى عن يد؟ حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، ذكر العلماء معنى يرين. قالوا من معانيها أن أي عن قوة، حتى يعطي الجزية عن قوة أي من قوة المسلمين، وأن طبعا أصلا لا يمكن الكافر أن يعطيها إلا لقوة المسلمين، سواء أخذناها من فرد أو أخذناها من دولة يعني موجودة. نعم، حتى يعطي الجزية عن يد أي عن قوة. وقال بعض العلماء لا، المقصود أنه عن يد أي يسلمها بيده، لا يرسلها مع خادم أو مع وكيل، لقوله تعالى وهم صاغرون أي إظهار الصغار، لأنه فرق أن يأتي اليهود أو النصراني أو الكافر ويسلم الجزية بيده أو أن يرسلها مع أحد، لأنه إذا سلمها بيده معنى مزيد من الإذلال له. نعم، وخاصة قد يكون وجيها في قومه وقد يكون له شأن، قالوا لا ما تقبل بالوكالة، إنما يأتي بها، هذا في نوع من الإذلال، فيه نوع من الإذلال. ولهذا قال بعض العلماء هذا هو المراد، والحقيقة أن المعنيين كلاهما مراد، وكلاهما تحتمل له الآية، وتفاصيل ذلك سيأتي إن شاء الله في الفصل الذي بعده. لكن في ملحظ يسير هنا خارج عن الموضوع، بعض الإخوان في الجمعيات الخيرية يكتبون شعار اتصل نصل، جزاهم الله خير، وصلوا إلى أنهم لا يحيجون الفقير والمسكين أن يأتي ويقف عند باب الجمعية ليطلب. هذا مهما كان فيه نوع من إذلال للفقير وحاجته. فدائما يقولون، وهذا طبقته عدة جمعيات أو عدد من الجمعيات الآن، يعرفون أين يوجد الفقير في بيته ويكملون ثم يذهبون إليه، وهذا لا شك في حفظ لكرامة المسلم. نعم، حنا هذا اللي عرضنا عن يد وهم صاغرون، لأن أيضا الرجل الفقير المحتاج يرجع ومد يده في نوع إذلال له، لم يكن مراد هذا، لكن كلما استطعنا أن نحفظ حاجة الفقير، أن نرسل الأمر إلى بيته، أن نحفظ كرامته أن لا يعلم. مقابل هذا إذا كان أن يأتي المجوسي ويسلم، أو الكافر أو الكتاب ويسلم الجزية، هذا إذلال الله. فكذلك أن يأتي مسلم ويطلب، ما نقول قصد الإذلال، لكنه في نوع من الحرج. ولذلك تجد أن بعضهم في حرج شديد، بل إن بعضهم لا يأتي خوفا فقط المشكلة عنده، وهو محتاج لا يريد أن يمد يده. فعلينا أن نذهب ونبحث عن الفقراء من جيراننا أو من أقاربنا، وكذلك ما فعلت بعض الجمعيات اتصل نصل، أي هم الذين يذهبون إليه، لا يكون هذا خاص في المطاعم فقط والوجبات السريعة وغيرها. بالعكس، هذا في أجر أعظم إذا كان صاحب المطعم يبحث عن المادة ويقول اتصل نصل، فكيف الذي يبحث عن الجنة ويبحث عن ما عند الله جل وعلا؟ وأكثر أيضا خفاء، لأنه كونك تذهب، يعني بعض التجار الآن جزاهم الله خير تجد الناس يقفون عند بيوتهم عدد كبير جدا. الأولى نحن نقول لقول الله جل وعلا أن تبدو الصدقات تنعم ماهي، وإن تخفوها تؤتوا الفقراء فأخر لكم، ولكن الأولى أن لا نحوجهم إلى ذلك. ويكتب في أحد الوجهة في الأسبوع الماضي في منطقة من المناطق رحمه الله، يقول جاء ناس يبكون بكاء شديد أشد والله من أهله. ليش؟ ما كان الناس يعرفون أنه الذي كان كافلهم، حتى أهله أبناؤه ما كانوا يعرفون أن والدهم الذي كان كفل هؤلاء. يقول ما تعبونا، مات الذي كان يكفلنا. نعم، وهذا يدل على الأمة فيها خير وفيها رجال لا يريدون أن يظهر عملهم، ويريدون أن يحرج الناس أيضا في جانبان، جانب أن يخفي صدقته، وفي الوقت نفسه أن لا يحرج الناس. نعم، فهذا جانب أحببت أن أشير إليه في باب التكافل الاجتماعي، وأن تبقى عزة المسلم وأن لا يذل بسبب حاجته. أما الكافر فلا، وهذا سيأتي معنى الصغار إن شاء الله، أما معنى الصغار وتفصيله سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم وليس في هذا الدرس. المسألة الأخرى أيضا، المؤلف رحمه الله حصر الذين تؤخذ منهم الجزية بأهل الكتاب وبالمجوس فقط. هذه مسألة خلافية بين العلماء، ولا نتوسع في بيان الخلاف، ولكن أذكر لكم أقول المذهب المشهور من المذهب أن لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى ومن المجوس، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. ولكن الصحيح والقول الراجح أنها تؤخذ من كل كافر. نعم، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قوله تعالى، طبعا بماذا استدل الذين أصحاب المذهب؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قالوا استثنى منهم أهل الكتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية، والمجوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية. ولكن هذا القول أقول قول مرجوح، والصحيح أنها تؤخذ من كل كافر حتى لو كان مشرك، وتؤخذ منه الجزية ولو لم يكن له كتاب. والدليل على ذلك حديث بريدة، حديث بريدة صريح في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر المؤلف جزءا منه في نفس الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في تعريفه، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال. ما قال وإذا لقيت عدوك من أهل الكتاب، قال وإذا لقيت عدوك، هذا نص كما أحضر في صحيح مسلم في رواية في حديث بريدة في صحيح مسلم، وإذا لقيت عدوك من المشركين فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال. ادعهم إلى الإسلام فإنهم أجابوك، فبين بعدها أحكام، ثم ادعوهم إلى أن يعطوا الجزية فإن عبوا فقاتل، فاستعن بالله وقاتلهم. فإطلاق كلمة المشركين وإذا لقيت عدوك من المشركين وذكر الجزية يدل أنها تؤخذ من أهل الكتاب ومن غيرهم. ثانيا، قصة هجر المجوس، معروف أنهم مشركون، لأن مع حقيقة المجوس كما تعلمون هم الذين يعبدون النار، وهم يقولون بإلهين من خصائص دينهم أنهم يقولون بأصلين، النور والظلمة، فيقولون الخير من النور والشر من الظلمة، وإن كانوا يقولون غير متساوية يعني فيقدمون النور على الظلمة. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله أنك لا تجد مشركا يساوي بين إلهين، حتى المشركين الذين يعبدون الأصنام لا يساوون بين الله جل وعلا وبين الأصنام، إنما يقولن ما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فكذلك المجوس يعبدون إلهين، النور والظلمة، ويعبدون النار طبعا، من هنا أيضا يأتي المعنى. ويقولون إن النور يأتي بالخير أو يخلق الخير، والظلمة تخلق الشر، والنور عندهم أعظم من الظلمة. فالشاهد أنهم مشركون أشد من شرك المشركين، ومع ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم الجزة كما هو في الحديث الصحيح، كما أمامنا الآن حديث، نعم الحديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، وشركهم أعظم من شرك المشركين قريش وغيره من المشركين. أما قول المؤلف أن لهم شبهة كتاب، فهذا مشى على عدد من المؤلفين والفقهاء، والصحيح أنهم ليس لهم لا كتاب ولا شبهة كتاب. عند التحقيق كما ذكر العلماء وذكر المحققون أنه ليس للمجوس لا كتاب ولا شبهة كتاب. كيف يكون كتاب وشبهة كتاب وهم بهذا الشرك؟ فلم يثبت أن لهم كتابا، وبهذا نقول أيضا لم يثبت أن لهم شبهة كتاب. فالصحيح النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أمامنا حديث بريدة وإذا لقيت عدوك من المشركين، وأمامنا حديث مجوس هجر، وأخذ هذا عملي وهذا فعلي، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهم مشركون وثنيون يعبدون إلهين، كل هذا يدل على أن الجزية ليست خاصة بأهل الكتاب، وإن كان هو ذا المشهور من المذهب كما بينت لكم. والقول الراجح أنها تؤخذ من كل كافر، إذا جاء كافر وفي بلاد المسلمين وقال أقروني على كفري وأدفع لكم الجزية، فالصحيح أنها تؤخذ منه، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو هندوسيا أو بوذيا، كلهم تؤخذ منهم الجزية إذا رأى الإمام ذلك، لأن هذا في تفاصيل لا أقف عندها كثيرا هنا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، والله أعلم. نعم. ويجب على الإمام عقدها لعموم ما سبق. قبلها أيضا هنا يقول المؤلف ولا يجوز عقدها إلا من قبل الإمام أو نائبه. هذا صحيح، نعم عقد الذمة يختلف عن الأمان. الأمان أيها الأخوة فيه تفاصيل، لكن بتعطي القاعدة الآن، يجوز من كل مسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم هانئ قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وهي امرأة، قد أجرنا من أجرت. وكذلك في حديث علي وهو صحيح أيضا، ويسعى بذمتهم أدناهم، نعم ويسعى بذمتهم أدناهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح أيضا. فالأمان يعني لو أن رجلا من المسلمين أمن كافرا بضوابط، وسيأتي تفاصيلها في الدرس القادم إن شاء الله، يجوز، لأن له ضوابط وله شروط. أما الهدنة وعقد الذمة لا يجوز إلا من الإمام أو نائبه. ما المقصود بالنائب؟ بعض الناس يتصور أن النائب هو ما يسمى الآن مثلا نائب ولي العهد مثلا، لا، النائب كل من ناب عن الإمام بشيء، مثلا أمراء المناطق لهم نيابة، الوزراء لهم نيابة، شخص معين يكلفه الإمام بعمل معين نيابة. فليس المقصود عندما يأتي يقول الفقهاء الإمام أو نائبه، لا يقصدون النائب هو الرجل الذي يليه مباشرة، لا، أي هو كل من كلف بعمل معين فهو نائب، كل من كلف بعمل، فالقضاة نواب في عملهم، الهيئات نواب في عملهم، الأمراء الوزراء أشخاص معينين يكلفون بعمل معين ولو محدد نواب، فالنيابة أوسع مما قد ربما ينصرف إليه الذهن، والله أعلم. نعم. ويجب على الإمام عقدها لعموم ما سبق، حيث أمن مكرهم، فإن خاف غائلتهم إذا تمكنوا بدار الإسلام فلا، لحديث لا ضرر ولا ضرار. نعم، الحديث صحيح كما تعلمون، الحديث صحيح، وهذا كلام المؤلف واضح. نعم، يجب عقدها وإعطاء من طلبها إلا في حالة خوف الضرر، وهذا خوف الضرر باب واسع، ولذلك وكلت إلى الإمام أو نائب، لأنهم هم الذين يقررون المصلحة. هل المصلحة أن يعطى هؤلاء يعقد معهم عقد ذمة أو لا يعقد معهم؟ ولهذا تعرفون قلنا بالتعريف سابقا، قلنا هي إقرار بعض الكفار، ولم نقل كل الكفار، بعض الكفار لا يقررون إذا كان يخاف منهم، أو يخشى من غدرهم أو مكرهم لا يقرون. من يقدر هذه المصالح؟ هو الإمام أو نائبه. نعم. والتزموا لنا بأربعة أحكام، أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون في كل حول للآية. نعم، هذا يعني كل سنة، لأنها تؤخذ كل سنة. وأما ما هو الصغار، الصغار سيأتي بيانه في الدرس القادم إن شاء الله مفصلا ومهم للغاية، لأنه يتعلق بالسلام والقيام وتسليم الجزية، مسائل فرعية كثيرة نحتاجها الآن حتى. يعني موضوع الصغار، بمعنى يا أخوان بعض أحكام الإسلام، هذه فائدة، إذا لا يمكن أن تطبق كاملة فيطبق ما يمكن يطبق منها. يعني قد يقول قائل الآن ما في جزية، طيب هل يبقى على هؤلاء الكفار تطبق عليهم بعض الأحكام؟ يقول نعم، اضطروهم إلى أضيق الطريق، عدم القيام لهم، عدم بدءهم بالسلام، تبقى هذه الأحكام. لا يعني أنه إذا لم يكن هناك عقد جزية كما هو واقع في بعض بلاد، في بلاد المسلمين عموما ما هناك أحد أعرف الآن يدفع جزية، معناه أنه خلاص تسقط بقية الأحكام. كلا وحاشا، هذه أحكام تبقى، الأصل هو تطبيق كل الأحكام. فإذا لم يمكن تطبيق حكم من الأحكام بسبب عجز أو ضعف المسلمين أو لسبب آخر، تبقى الأحكام الأخرى التفصيلية، والله أعلم. الثاني أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير، لما روي أنه قيل لابن عمر رضي الله عنهما إن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطي الأمان على هذا. نعم، هذا الثاني يقول أن لا يذكر دين الإسلام إلا بخير، وهذا ذكر نموذج، وإلا سب الله جل وعلا أعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم. فمنها، وسيأتي أيضا مرة أخرى الإحالات اسمحوا لي، لأن المؤلف هنا يقعد ثم سيفصل، سيأتي تفصيل ما هو نقض العهد، ما هو نقض العهد، سيأتي إن شاء الله في درس قادم. فالشاهد أن سب الله جل وعلا أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الإسلام أو سب الكتاب القرآن، كل هذا ناقض للعهد. يعني فيشترط عليهم أن يحترموا هذا الدين. وسبق أن ذكرت لكم يا أحبة الكرام الفرق، الآن تطرح مع كل أسف قضية احترام الأديان. الآن سيعقد مؤتمر في إحدى الدول الخليجية بعد أيام، قرأت عنه في الصحف في الأمس، مع اليهود والنصارى من باب احترام الأديان. أي أديان تحترم؟ ما يحترم إلا دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. أما بقية الأديان فأي احترام لها؟ إن كان قصد الأديان التي نزلت، يعني النصرانية اليهودية التي نزلت على موسى وعيسى عليهم السلام، فلا شك أن إيماننا به جزء من إيماننا، وأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ. لكن الحديث الآن هذه المؤتمرات تتحدث عن هذه الأديان المحرفة، عن هذه الأديان الباطلة، فلا احترام لها، لأن شريعة الإسلام قد نسخت كل دين. حتى إن عيسى عليه السلام، وهو الذي جاء بالدين الصحيح عليه السلام، إذا نزل لا يحكم بدين الذي جاء به، إنما يحكم خاصة في الفروع، وإلا دين الأنبياء واحد في الأصول، دين الأنبياء في الأصول واحد، كلهم مسلمون. لماذا؟ لأن الأصول خبر والأخبار لا تتغير. الأصول في العقيدة والتوحيد خبر لا يتغير، أن الله واحد وأن هذه صفاته ما تتغير بتغير الأنبياء، أما شرائعهم فتتغير. إذا كانت شريعة النبي، أي نبي عليهم وعلى الصلاة والسلام، تتغير، أليس في الإسلام ناسخ ومنسوخ؟ ما معنى ناسخ ومنسوخ؟ معنى في تغير في الأحكام. بعض الأحكام المكية نسخت في المدينة، بعض الأحكام في أول المدينة نسخت، كما أخذنا في الجهاد، مر على أربع مراحل الجهاد: المنع، ثم الإذن لمن اعتدى، ثم الإباحة، ثم القتال الشامل الأمر، كما فصلنا مرارا. فالمقصود أن عيسى عليه السلام إذا نزل في الأحكام التفصيلية، وإلا لا شك في الأحكام في الأصلية، أن يحكم شريعة الإسلام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف بين الأنبياء في هذا الأمر. فأقول، فكيف نحترم دين يقول عزير بن الله، دين يقول المسيح ابن الله، فضلا عن الأديان الأخرى كالبوذية وغيرها؟ لا، لا احترام لها ولا إجلال ولا تقدير، لأن الاحترام أيها الأخوة عمل قلبي. والاحترام أيضا لما يكون هناك عمل قلبي يترتب عليه فروع وتفريعات. لكن نقول هل يساء إليه؟ نقول لا، الإساءة تختلف. لا، الإساءة تراعى فيها قاعدة المصالح والمفاسد، ولا تسب الذين يدعون من دون الله. يعني هل يجوز لي أن أسيء لدين اليهود أو النصارى؟ هذا تحكم قاعدة المصالح والمفاسد. نعم، وماذا نعني بالإساءة؟ وما المراد بها؟ فهنا أردنا أن نقول أنه إذا اليهود والنصارى أسراني أو غيره أساء إلى ديننا فلا، لا عهد له ولا أمانة ولا جزية، يعني لا يؤخذ منه الجزية. الأثر الذي ذكره المؤلف قال الشيخ الألباني لم أقف على سنده، ولكن قال الفريابي أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل، أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل، من أراد أن نرجع إليه في صفحة 256، صفحة 256. أما الشيخ الباني قال لم أقف عليه، فهو يعني نقول ضعيف، لم أجد من صحح هذا السند. لكن أحيلكم إلى كتاب، الكتاب العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول، بين فيه أن سب الله جل وعلا وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب القرآن وسب ينقض العهد. فما ذكر المؤلف صحيح، وإن كان الدليل كما قلت لم يثبت، الله أعلم. نعم. الثالث أن لا يفعل ما فيه ضرر على المسلمين، لحديث لا ضرر ولا ضرار. نعم، كالتجسس يعني مثل جاسوس أو يخاف منه شيء من ذلك، لا يعطى عهد ولا يعطى ذمة ولا يعطى جزية. نعم. الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في حقوق الآدميين في العقود والمعاملات وأروش الجنايات وقيم المتلفات، لقوله تعالى وهم صاغرون، قيل الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم. هذا الكلام التزامهم بأحكام الإسلام الظاهرة حقوق الآدميين هذا لا إشكال فيه، لكن لي تحفظ على كلمة المؤلف رحمه الله في قوله إنه قيل الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم. طبعا أقصد المؤلف رحمه الله فيما نقل هذه الكلمة أنك لما يؤتى للنصراني أو اليهودي أو الكافر ويلزم بأحكام الإسلام في إذلال له، لكن وصف أحكام الإسلام أخشى يتطرق إلى الذهن أن أحكام الإسلام فيها صغار. لا، أحكام الإسلام فيها عزة وفيها مكانة، بل حقيقة هي رحمة، أحكام الإسلام رحمة على المسلم والكافر. فأقول قول المؤلف قيل الصغار جريان وأحكام الإسلام المسلمين عليهم فيه نظر، ليس هذا هو المراد، إنما فيه لا الصغار أنهم لا يبدأون بالسلام، الصغار أنهم يضطرون إلى ضيق الطرق، الصغار أنه لا يقام لهم، الصغار أنهم لا يقدمون في المجالس، الصغار أنه يأتي بالجزية بيده، هذا هو الصغار. أما أن نقول إن تطبيق أحكام الإسلام هو الصغار، لا شك أن المؤلف والذي قال هذه الكلمة قصد معنى معينا، لأنك عندما تجبر شخصا على غير دينه يعتبر بالنسبة له صغار، يعتبر صغارا، لكن أقول فيه يتحفظ على هذه العبارة خوفا من سوء الفهم، والله أعلم. واصل يا شيخ. في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر، لحديث أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجر بعد إحصانهما فرجمهما وقيس الباقي، ولأنهم التزموا أحكام الإسلام وهذه أحكامه، ويقرون على ما يعتقدون حله كخمر ونكاح ذات محرم، لكن يمنعون من إظهاره لتأذي المسلمين لأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرما. هنا وقفة، لأنها أطول وقفة سأقفها، ثم الباقي مختصر جدا، ننهي هذا الفصل ونعود إلى أسئلتكم. بالنسبة للأحكام العامة كما أشار المؤلف، نعم يلزمون بها أحكام الإسلام الظاهرة فيما يتعلق بالعقود والمعاملات وأرش الجنايات المحاكمات وغيرها، لكن فيما يتعلق بالأمور الأخرى في باب الديانة على ثلاثة أقسام. واحد، ما يعتقدون تحريمه وفيه حد في كتابهم، ما يعتقدون تحريمه وفيه حد في كتابهم كالزنا فيقام عليهم الحد. اثنين، ما يعتقدون تحريمه وليس في حد عندهم، ليس في حد عندهم، فنقول إن ترافعوا إلينا حكمنا عليهم بحكم الإسلام، وإن لم يترافعوا إلينا فنتركهم وشأنهم. الثالثة، ما يعتقدون حله كالخمر، وإن كان محرما في الإسلام وفيه حد فهذا أيضا لا يعاقبون عليه، لكن يعذرون إن أظهروه، يعذرون إن أظهروه. أعيد مرة أخرى لأهمية هذا الضبط لهذه المسألة، ما يعتقدون تحريمه هذا كله فيما يتعلق بينهما وبين الله، ما يعتقدون تحريمه وفيه حد كالزنا فيقام عليهم الحد. ما يعتقدون تحريمه وليس فيه حد. هذا نقول إن ترافعوا إلينا حكمنا عليهم بحكم الإسلام، إن لم يترافعوا تركناهم لأنهم لا يعتقدون فيه حد فيصبح كالخمر. المسألة الثالثة ما يعتقدون حلة كالخمر لأنهم يرون أنه حلال فلا يحدون ولكن يعذرون إن أظهروا. ما الدليل على الأولى والثانية؟ الدليل على الأولى والثانية قصة ابن سورية كما تعرفون، لما جاء يهودي وزنى بيهودية وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في كتابكم، فقال ابن سورية إنهم يسودون ويطافوا بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بالتوراة. فلما جاءوا بالتوراة وقال عبد الله بن سورية هو من علمائهم ومن أحبارهم اقرأ، فقرأ ووضع يده على الآية الرجم، فقال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه ارفع يدك، فإذا هو أراد أن يكتم فإذا فيها في النص عندهم أنهم يحدون فحدهم النبي صلى الله عليه وسلم، فحدهم النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ من العلماء الدليل على المسألتين كون النبي صلى الله عليه وسلم حدهم لأنه وجد النص عليهم، قالوا لو لم يجد هذا النص نعم فقد لا يحدهم، وإن كان هذا قد يخالف القول الذي لو رفعوا إلينا لا أحكمنا عليه حكم الإسلام. هذا التفصيل في هذه المسألة. أما الخمر ما يعتقدون حلة، فالكبر أعظم قال العلماء ومع ذلك يقرون عليه بشرط أن لا يظهروه. هنا مسألة فرعية لا علاقة لها بهذا الأمر، لكن أحب أن أنبه لهذه المسائل. قال العلماء لو أن مسألة مختلف فيها من مسائل الإسلام، خرجنا عن موضوع اليهود الآن، هل يعاقب من يعتقد بحلة؟ مثال كشف الوجه، مسألة خلافية بين العلماء. طيب الهيئات الآن قد تقبض على شخص أو تأمر المرأة بأن تتغطى، ما أدري الوضع باقي إلى الآن إلا لا الله المستعان، يعني الأمر تعدى الآن، لكن نتكلم على عينا. هل نقول هذه مسألة مختلف فيها؟ من أراد المرأة التي تريد أن تكشف وجهها فلتكشف، ولا تريد أن تبقى نقول لا. أول نحن نرجح أنها الحجاب واجب شرعي بأدلة ونصوص. طيب تقول مختلف فيها ولا إنكار في مسألة الخلاف، نقول إن قول الإمام وحكم الإمام يرفع الخلاف. إذا الإمام أو المفتي العام رجح قولا فإنه يرفع الخلاف، يجب على البقية أن نلتزموا به، خاصة أن ضرره متعدي. كيف إذا قلنا أيضا أن الذين قالوا بجواز كشف الوجه لا يجيزونه كما هو اليوم بكامل الزينة؟ العلماء الذين أجازوا كشف الوجه وقالوا ليس واجبا تغطية الوجه لا يقولون بالواقع الآن، لأنهم يقولون إذا خشيت الفتنة وجب تغطية الوجه. واقع النساء الآن في الأسواق التي تكشف وجوهها أليس فيها فتنة؟ بل والله من أعظم الفتنة. فنقول حتى على قول الجميع يجب أن تحتجب. لأما مسألة لو كانت مسألة خلافية فرعية، نحن نرجح أنه يجب الوضوء من لحم الإبل. شخص أخذ بقول الجمهور لا يرون الوضوء من لحم الإبل، هذه مسألة لا إنكار فيها لأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. لكن السؤال هذا اللي أردته، هل يجوز لي وأنا أرى وأرجح أنه يجب الوضوء من لحم الإبل؟ الحديث الصحيح كما تعلمون قال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال من لحوم الإبل؟ قال نعم. فهنا رجح الإمام أحمد وهو من مفردات المذهب الوضوء من لحم الإبل. طيب لو أنني رأيت رجلا أكل لحم إبل وهو يأخذ بقول الجمهور، هل يجوز أن أصلي خلفه؟ هل يجوز لي أن أصلي خلفه وأنا أرى أنه يجب الوضوء من لحم الإبل؟ نعم، لأنه من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، وأنا أعتقد أن صلاته صحيحة لأنه أخذ بقول الجمهور ومسألة مختلف فيها، فنعم يجوز أن تصلي خلفه ولا حرج في ذلك. هذه مسألة تغيب عن ذهن بعض الإخوان، يقول أنا صلينا مع شخص ولم يتوضأ، نسأله نقول هل هذا الشخص ممن يرى التحريم الوضوء أو لا يراه؟ مع أن حقيقة حتى لو كان لا يرى ولم يتعمد ذلك نسي لا حرج في هذا تفصيلا، بس أحببت أن نوسع آفاقنا في هذه المسائل الخلافية المعتبرة بشرط أن يكون الخلاف معتبرا والله أعلم. نعم. أما الحديث الصحيحة اللي عندكم الأول متفق عليه والثاني متفق عليه، وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين، نعم صحيح متفق عليه، وهذا هو الذي في قصة ابن سورية. نعم. ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: خذ من كل حالم دينارا أو عدله معافرية. رواه الشافعي في مسنده. وروى أسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي، أي من نبتت عانته، لأن المواسي إنما تجري على من أنبت، أراد من بلغ الحلم من الكفار. رواه سعيد. والخنثى لا يعلم كونه رجلا فلا تجب عليه مع الشك، والمجنون في معنى الصبي فقيس عليه. هذه ثلاثة حديث. الحديث الأول رواه الشافعي صحيح، الثاني الأثر عن عمر صحيح عنه رضي الله تعالى عنه، الثالث الذي ذكره لا أصل له، لا جزء عفوا أو لم يأتي الثالث لم يأتي بعد. نعم أكمل الشيخ. وقن وقن لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا جزية على مملوك. هذا قال عن الشيخ الألباني لا أصل له. نعم، وإن كان قد أورده الخلال في أحكام أهل الملل. وقال ابن حجر: روي مرفوعا وروي موقوفا عن عمر، ثم قال: ليس له أصل بل المروي عنهما خلافه. انظر التلخيص 432. نعم، فالصحيح هذا لا أصل له. هنا الآن بدأ من هم الذين لا تأخذ منهم الجزية. نعم أكمل الشيخ. وزمن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعته لأن دماءهم محقونة أشبه النساء والصبيان. هؤلاء كلهم لا تأخذ منهم الجزية. أما المرأة والخنثى والصبي والمجنون لأنهم ليسوا من أهل القتال، كذلك الزمن والأعمى والشيخ الفان والراهب بصومعته. أما القن فإنه لا يملك، فإنه لا يملك وملك لسيده، فأيضا لا تأخذ منه الجزية لأنه هو مال، هو مال، فكيف تأخذ منه الجزية؟ فالصحيح أنه لا تأخذ منه الجزية. وأيضا أضيف على ذلك الفقير، الفقير من ولو كان ممن تجب عليه الجزية، فإذا كان فقيرا فلا تأخذ منه الجزية. وعمر رضي الله عنه رأى يهوديا قد كبر ويتسول يسأل الناس، قال: ما هذا؟ قالوا: إنه يجمع الجزية. قال: ما أنصفنا، يقول عمر رضي الله عنه، أخذنا منه الجزية نشيطا أو قويا وتركناه كبيرا؟ فلم يسقط عمر رضي الله عنه الجزية فقط، بل أسقط الجزية عنه وأمر بأن يصرف له من بيت مال المسلمين. انظر العدل، أمر عمر رضي الله عنه يصرف لهذا اليهودي الكبير مال من بيت مال المسلمين. قال: ما أنصفناه، عندما كان شابا أو نشيطا نأخذ منه الجزية ولما ضعف. فكذلك إذن الفقير صحيح أنه لا يؤخذ منه، والله أعلم. كل هؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية. نعم. ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية، نص عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ليس على المسلم جزية. رواه أحمد وأبو داود. وقال أحمد: قد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها. وروى أبو عبيد أن يهوديا أسلم فطولب بالجزية وقيل: إنما أسلمت تعوذا. قال: إن في الإسلام معاذا، فرفع إلى عمر فقال عمر رضي الله عنه: إن في الإسلام معاذا، وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية. نعم، هذا بالنسبة للحديث الأول رواه أحمد أبو داود ضعيف. الثاني قد روي عن عمر أنه قال: إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها. هذا الأثر قال الشيخ الألباني لم أقف عليه، وقد ذكره ابن قدامة في المغني، وكذلك أورده الخلال في أحكام أهل الملل لكن بدون إسناد. أما الحديث الأخير أو الأثر الأخير عن عمر فصحيح، فحسن نعم، وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية. نعم، قال: إن في الإسلام معاذا. الحكم نعم، من أسلم حتى ولو كان هروبا من الجزية فيقبل منه ولا تؤخذ منه الجزية. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله بلغه أن أحد الولاة أسلم بعض أهل الكتاب فأخذ منهم الجزية، فكتب إليه: لماذا أخذت الجزية وقد أسلموا؟ قال: إنما أسلموا هروبا من الجزية. فكتب كتابه، رد عليه بكلمة: تكتب بماء الذهب. هذا الخليفة الراشد الذي ألحقه بعض العلماء وبعض المؤرخين بالخلفاء الراشدين، حتى يقال أحيانا الخامس من الخلفاء الراشدين. نعم، ماذا قال؟ وقال: إن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا. لما قال له هذا الوالي: إنني أخذتها منه لأنه هرب، إنما دفع أسلم هروبا من الجزية، قال: رد عليه ولا تأخذ منه. إن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا. فذهبت هذه الكلمة العظيمة، فيها حكم ومثل، هكذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا. فالصحيح نعم أنه من أسلم تسقط عنه الجزية، وقد يكون سبب إسلامه فعلا هروب من الجزية ولكن يحسن إسلامه بعد ذلك. فلهذا قال بعض العلماء إن من أسباب أخذ الجزية حتى لو أن الدولة غنية من أجل أن يسلم، من أجل الصغار. والصغار يا أخوان ليس مقصود لذاته، مقصود لما يؤدي إليه، وهو أن يدفع للإسلام. لما يرى أنه إن أسلم يصبح مكرم معزز، يقدم في المجالس، يسلم عليه، يفسح له في الطريق، وإن بقي على دينه الباطل يضايق ولا يقدم، ويبحث عن العز والشرف، يكون سبب لدافع للإسلام. فلا شك أن حكم الصغار من أسبابه دعوته للإسلام. نعم. وفي قدر الجزية ثلاث روايات، إحداهن يرجع إلى ما فرضه عمر رضي الله عنه على الموسر، على الموسر 48 درهما، وعلى المتوسط 24، وعلى الفقير المعتمل 12. فرضها عمر رضي الله عنه كذلك بمحضر من الصحابة، وتابعه سائر الخلفاء بعده فصار إجماعا. وقال ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام؟ عليهم 4 دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار. قال: جعل ذلك من قبل اليتار. رواه البخاري. والثانية يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان. والثالثة تجوز الزيادة للنقصان، لأن عمر رضي الله عنه زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص. ويجوز أن يشرط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين، لما روى الأحنف بن قيس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته. رواه أحمد. وروى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم، فقال: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك. هذه آخر مسألة، وهي: ما هو مقدار الجزية؟ ذكر المؤلف 3 أقوال. الأثر الأول الذي قال على الفقير وغيره ذكر عمر، ولم يخرجه الشيخ الألباني ولا غيره، لكن الأثر الذي بعد قال رواه البخاري، هذا رواه البخاري معلقا، رواه البخاري معلقا وليس مطلقا، ولكن وصله عبد الرزاق في المصنف، ولكن وصله عبد الرزاق في المصنف فهو صحيح. الثاني الأثر لأن عمر زاد على ما فرض النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقص، هذا صحيح، هذا الأثر صحيح عن عمر رضي الله عنه. الثالث قال: فعليه ديته، لما روى الأحنف بن قيس أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، حسن هذا الحديث. الأخير لم يخرجه أو لم يصرح الألباني بنفسه، ولكن قال الفريابي إنه حديث حسن، أو إنه أثر حسن عفوا عن عمر رضي الله عنه، إنه حسن. يعني كل الآثار الموجودة، الأحاديث والآثار صحيحة، ما عدا الأول لم يذكر له تخريج. هنا هل تكون الجزية بالمقادير التي ذكر المؤلف، أو بالرواية الثانية المرجع للإمام، أو أنه يجوز الإمام يزيد ولا ينقص؟ القول الراجح أن مرجع ذلك للإمام، الرواية الثانية يرجع فيه لاجتهاد الإمام. ما هي الأدلة على ذلك؟ أولا لاختلاف الزمان والمكان والحال، لاختلاف الزمان. ولو أخذنا بالمقادير السابقة اختلفت، وخاصة أنه ورد في حديث بريدة: نعم ولكن أنزلهم على حكمك. فجعل الإمام في مسائل الجهاد اجتهاد واسع. وقد مر معنا أكثر من مسألة كلها نقول والمرجع في ذلك هو للإمام. اثنين، أن هذه الآثار التي قالها دليل على الزيادة لا على النقص، تدل على أنه يجوز للإمام أن يجتهد. نعم لو أنه لا يجوز له أن يجتهد الإمام ما جاز لعمر أن يزيد رضي الله عنه. فالرواية الثالثة أنه يجوز للإمام أن يزيد ولا ينقص، هذا في نظر المبرر الذي يجوز له الزيادة يجوز له النقص. فنقول الآثار الموجودة كلها تؤيد أن الإمام له حق الاجتهاد، وهو الذي يقدر الجزية وكم تكون، وتختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان. فالرواية الثانية التي عندكم والقول الثاني هو القول الراجح، والله أعلم. أقف عند هذا الحد ونستغل بقية الوقت ما يتيسر من أسئلتكم، والله أعلم. هذا الأخ يقول، يتكلم عن العراق ويقول خلاف العلماء في ذلك، لماذا لا يذهب أحد العلماء المعتبرين إلى العراق ويفتي هناك؟ يقول لأن العراق ليس فيها علماء. هذا كلام غير صحيح، بالعكس العراق فيها علماء ولهم اعتبارهم وهيئة علماء المسلمين، وبالذات الشيخ حارث الضاري معروف بعلمه وفضله. فأقول لأخي الكريم نعم هيئة علماء المسلمين هيئة موجودة وأحكامها منذ دخل القوات إلى الآن أحكام معتدلة ومتزنة وبعيدة النظر والله أعلم. هذا الأخ يتكلم عن الإعلام وفساد الإعلام وكثرة الرسائل في هذا الأمر. يا أخوة الكرام لا تيأسوا، استمروا في المناصحة، استمروا في المكاتبة، اتصلوا بالمسؤولين، كاتبوهم، أبرقوا، لا تقولوا ليس هذا أثر، فالعكس له آثار عظيمة. أما المشايخ وطلاب العلم جزاهم الله خيرا فحسب علمي فهم يبذلون جهود مشكورة مع ولاة الأمر، مع المسؤولين، مع المسؤولين في الإعلام، مع غيرهم، لكن لا يكفي، لابد كل واحد منكم مسؤول بحدود ما يستطيع أن يغير من هذه المنكرات الله أعلم التي عمت وطمت كما تلاحظون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أكثر من واحد من الأخوان يقول هل الآن في يوجد بيت للمسلم، بيت مال للمسلمين؟ لما ذكرت مصارف المال نعم، لماذا لا يوجد بيت مال؟ نعم يوجد بيت مال للمسلمين، لكن هل بيت مال للمسلمين منتظم أو غير منتظم هذه مسألة أخرى. أما أن هل يوجد بيت مال؟ موجود، وهذه الأموال الموجودة في بيوت أموال المسلمين لا أحكام بيوت أموال المسلمين. أما قضية هل ينتظم أو لا ينتظم هذه مسألة تختلف من بلد إلى بلد والله المستعان. هذا الأخ يقول بعض الأخوة من أجل حرصهم على تطبيق السنة يخطئون فيضايقون إخوانهم في التورك أحيانا. يا أخوة الكرام إذا كان تطبيق السنة سيؤدي إلى ضرر أو أذى أو إشغال المصلي فلا، أحيانا نعم بعض الإخوان إما أن يخطئ في تطبيق السنة وخاصة لما بقى البعض ومرارا يشير هذا يضع قدمه على قدم إخوانه، ليس هذا تطبيق السنة، أو ملاصقة قد تضر، لأن الملاصقة هو المطلوب أن تلاصق، السنة ملاصقة القدم بالقدم، لكن ليس بالطريقة التي يقول يفعلها. الإشكال في التطبيق ليس في أصل المسألة. كذلك التورك، أحيانا التورك يكون الإنسان تورك على أخيه، في فرق أن تتورك على الأرض أو تتورك على أخيه. فإذا كان المكان ضيق جدا فيصعب التورك، فهنا أنا قلت تترك السنة لأنك ستشغل المصلي وتشغل نفسك وتسيء في تطبيق السنة. أما إن أمكن تجتهد في تطبيقها، لا يفهم منا أن يقلل من تطبيق السنة كلا وحاشا، بل يجتهد في تطبيق السنة في المراصة في التورك. ولا نأخذ بعادات الناس، مع كل أسف تجد بعض الصفوف فتحات بينها، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تختلف وتختلف قلوبكم، لكن لا يعني هذا الإساءة في فهم تطبيق السنة والله المستعان. الأخ يقول هل الشهيد يشفع لغير أهله؟ الشفاعة فيها عامة وخاصة، لكن لا يشفع أحد إلا لمن أذن الله جل وعلا له، فإذا أذن الله له شفع لأهله ولغير أهله. نعم. فيقول لك الآن البيوت لا تخلو من صور، هل إذا وجدت غرفة في بيتي ليس فيها صور ممكن تدخل الملائكة؟ أقول نعم، ليس المقصود أنه إذا كان في بيت 20 غرفة أو 15 غرفة أو 10 غرف في واحدة منها صور لا يدخل الملائكة البيت كله، لا، المقصود بالبيت الغرفة، فنقي غرفتك لا يكون فيها صور ولا تؤاخذ بما فعله آخرون من أهلك، مع الحرص على مراعاة هذا الأمر والله أعلم. هل هناك صلاة تسمى بصلاة التسابيح؟ نعم، وهذا كلام العلماء لهم كلام فيها، وبعض العلماء صححها والقول الآخر أنها ليست بصحيحة، ومن أفضل من طلعت عليه تحدث عن هذا الموضوع هو الشيخ بكر أبو زيد شفاه الله في لا جديد في الصلاة، له رسالة اسمها لا جديد في الصلاة، أنصح بقراءة هذه الرسالة، تحدث فيها الشيخ في مسائل عدة في الصلاة ويكثر الكلام حولها، ومنها صلاة التسابيح، وأن فالشيخ عبد العزيز وغيره يرون أيضا أنها حديثها شاذة وإن صحت سندا عند بعض العلماء وفعلها بدعة والله أعلم. هذا أخي يتكلم عن إحدى دول الخليج وما فيها من برامج تغريب، أقول الله المستعان، الآن عما طم البلاء التغريب في بلاد المسلمين عموما، وهناك محاولات لبث التغريب في بلادنا، أمور ما كان أحد يتوقعها قبل 10 أو 20 سنة تجري الآن، وخاصة على ما يتعلق بوسائل الإعلام. فمنهج التغريب، أمريكا أيها الأخوة تسعى الآن إلى إيذاء المسلمين، وخاصة لما رأت هذه القوة العجيبة من المسلمين تحاول أن تؤذيهم في مسائل أخرى، لأن وجدوا أن المقاومة مع المسلمين قد لا تجدي. خذوا مثال، هذا رئيس النواب الديمقراطيين في الكونغرس، وهو من أقوى المؤيدين لحرب العراق، اسمه جون مورثا. اسمعوا هذا التصريح ماذا يقول. يقول يتحدث عن العراق، يقول: لقد أصبحت قواتنا الهدف الرئيسي للتمرد، إنهم متحدون ضد القوات الأمريكية، إنهم متحدون ضد القوات الأمريكية، وقد أصبحنا دافعا لتوليد العنف. إن القوات الأمريكية هي العدو المشترك للسنة والصداميين والمجاهدين الأجانب. جيشنا يعاني، مستقبل بلادنا في خطر. هذا كلام حقيقة يسر. هذا يقوله أحد عتاولة أمريكا وأشرس المحاربين في أمريكا والمؤيدين لحرب العراق، فيقول: نعم، جيشنا يعاني، مستقبل بلادنا في خطر، إننا لا نستطيع أن نستمر في المسار الراهن. ومن الواضح أن الأعمال العسكرية المستمرة في العراق ليست في صالح الولايات المتحدة أو الشعب العراقي كما يقول، أو منطقة الخليج. إن مستقبل جيشنا في خطر، إن جنودنا وعائلاتهم يعملون فوق طاقتهم، والكثير يقولون إن جيشنا قد هزم. لقد سببت حرب العراق نقصا هائلا في قواعدنا بالولايات المتحدة، الحمد لله، وشاهد شاهد من أهلها. فهذه من المبشرات. هم يبحثون عن حلول أخرى، فرأوا إفساد بلاد المسلمين من خلال الشهوة والشبهة. الشهوة بتغريب الأمة وبنشر الفحشاء والمنكر كما يجري في عدد من بلاد المسلمين، وأيضا التغريب عن طريق جامعات المسلمين وبث الشبه، وأيضا ترويج ما يسمى بإسلام أمريكاني. ما المقصود بإسلام أمريكاني؟ تذويب معنى الإسلام الصحيح الذي يحمل معنى الولاء والبراء. كان زمن الاستعمار السابق يستعينون بالصوفية، لأن الصوفية يميتون الحمية ويميتون الجهاد أيام الاستعمار الفرنسي والبريطاني بلاد المسلمين ويخدمون المستعمر. الآن يريدون مدرسة أخرى ليست الصوفية، إنما مدرسة ما يسمى بالعقلانيين، وهم أبعد الناس عن العقل. إسلام مشوه، يقدم التنازلات، يقدم تفسيرات الإسلام ما جاءت عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن سلف الأمة. أمريكا تعمل على عدة جبهات: الحرب المباشرة، بث التغريب، نشر الفحشاء والمنكر، إفساد الشعوب، تقديم نوع من الإسلام الذي يرغبه البعض حتى يقول هذا هو الإسلام. ولكن جوابهم بآية واحدة وردت في التوبة ووردت في سورة الصف: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أبشروا، الأمة في خير وقادمة. لكن ما هو دورنا؟ لا بد من وقفة يا أخوان أمام مسائل الإعلام، أمام مسائل التغريب، أمام ما يحدث. وبإذن الله أن عدونا مهزوم. ولذلك كانت خطبة المفتي جزاه الله خيرا يوم الجمعة، وكذلك بعض الأجوبة له في نور على الدرب، رائعة جدا في هذا الجانب. نعم، عندما مع كل أسف يقوم أحد هؤلاء ويقول عن العلماء وعن الدعاة وعن علمائنا ومشايخنا الذين يواجهون التغريب وخروج المرأة، يقول عنهم أنهم خفافيش. أيقولها عاقل؟ أيقولها رجل عاقل مع كل أسف؟ العلماء خفافيش؟ علماء الأمة الذين يلتزمون بهدي السنة، رجال والنساء ممن يلتزم، خفافيش؟ أئمة الحرمين خفافيش؟ الخفافيش هم اللي يعملون في الظلام. فرد عليهم وقال: لا، هم الخفافيش، لأنهم هم الذين يعملون في الظلام. وهذا الرد كان في نور على الدرب، وكانت خطبته أيضا قوية جدا جزاه الله خيرا، ويشكر الحقيقة على هذه الخطبة. فنحتاج إلى وقفة من الكبير والصغير، الرجل، الذكر، الأنثى، بما نستطيع. ابنتك وأختك، زوجتك مرادة، يجب على الأخوات بالذات أن يقفن موقفا واضحا قويا في مواجهة المد التغريبي الذي يراد لبلادنا. هذه البلاد قدرها الإسلام، ولا يسمح لهؤلاء. ولا تيأسوا، وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لاحظ الوصف، جملة اسمية، صفة الباطل الاستمرار والثبوت، أنه صفة أنه زهق، وأن صفة أنه زهوق. فقال: إن الباطل كان زهوقا، أي من طبعه المستمر الثابت أنه زهوق، لا يثبت أمام الحق. لكن متى؟ إذا وجد أهل الحق. لما ذهبت في إحدى الدول الخليجية وجدت في مسألة التغريب لم أجد مقاومة. فهنا إذا لم نجد مقاومة الباطل قد ينتشر قد يؤثر، لكن عندما يجد مقاومة بقوة وبالحكمة وبالتي هي أحسن والمناصحة والصدع بالحق في كل الجبهات لا يثبت الباطل أبدا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الوقت يبدو على وشك النهاية، لكن نسمح للشيخ دقيقة أو دقيقتين لإكمال هذا الأخ. يقول ما هي الأدلة على قتل المرتد؟ الأدلة كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، نعم، وهذا رواه البخاري من بدل دينه فاقتلوه. وفي أحاديث يرجع الأخ للكتاب البلوغ ولغيره ويجد الجواب على أدلة قتل المرتد. هذا الأخ ينصح بالرجوع إلى كتاب التربية الجهادية للشيخ عبد العزيز جليل، وكذلك أنا أنصح بالرجوع لهذا الكتاب لأهميته. نعم، الأخ يتكلم عن مشاهدة الرياضة وغيرها، نعم، ومع كل أسف كيف الأمة تذبح في مشارق الأرض ومغاربها، يجلس الناس أمام التلفاز يشاهد مباراة رياضية. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. اليوم في إحدى الصحف، اليوم صحيفة بالعنوان الرئيسي، السعوديون ممنوعون من لمس كأس العالم. جاءوا هنا مع كل أسف، والذي يريد أن يصور يدفع مبلغ ولا يلمسه إلا يلبس قساس أو غير ذلك. ما هزله والله يا أخي، الأمة وصلت إلى المهازل، إلى متى على هذا المهازل؟ نشاهد المباريات ونقضي أوقاتنا مع المباريات والأمة تذبح. أهل السنة أكثر من 60,000 قتيل في العراق. كيف يستطيع الإنسان؟ بالله عليكم لو راح واحد منكم إلى مستشفى شميسي قسم الحوادث الإسعاف ووجد طبيب جالس ينظر مباراة والمرضى عنده يسير الدم منهم، هل يرضى أحد بذلك؟ الذي يجري يتنزف الأمة أعظم من هذا. فكيف بعد ذلك يقول أخي أنني أجلس وأشاهد المباريات، هل هو حلال أو حرام؟ والله المستعان. أرى أن الوقت يبدأ أن تأخرنا، وأجل بقية الأسئلة إن شاء الله للدرس القادم وهي قليلة جدا، ونواصل بعد الأذان إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.